جادت سلايما بالوصال لتكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بواصل فيه نلت المغنما من أن انتسى رعت العقول لنيلها وهبات فاضل أورثتنا أنعما يا حديا العيس الرواسم عجبها سفح العقيق وحط راح لك في الحما في منزل جود الغزير ومنبع فضل الكثير وخير ما ما في جنتين ما شاقني من وصفها إلا لك من الحب فيها خياما زمزم الحادي بذكر نزيلها إلا وأنعشني إذا ما زمزم فمتى أرى لذما لترابها يا ليتني للترب ذا لك ألثما رفقا بقى لبن في الهوى متعلقين بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل سادتي كاد الدموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم قسما برامة بالبيت ما ذكر النقا والمنحنى إلا وكنت متيما يا ليلتان بات الحبيب يدير من كأس الوصال لمدامتان ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تما كان في الحاجة وتكتما دار حوات نعم الإله جميعها مذحل فيها خير عبد قد زما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز زمان صلى عليه وسلم.